كذا، ها، ينادي بعضكم بعضا باسمه، لكن لا تجعلوا نداءكم ودعاءكم للرسول كما يدعو بعضكم بعضا. ما تقولولوش يا محمد، ولكن وقروه ونادوه باللقب المعظم، فقولوا يا رسول الله، يا نبي الله، وتواضعوا واخفضوا صوتكم عنده، ليس كما يدعو بعضكم بعضا. ده الوجه الايه الثالث اللي قاله الشيخ الزمخشري في الدعاء. الشيخ ابو السعود اعترض على هذا الوجه بحق. او صحيح المعنى ده معقول في نفسه، لكن بالنسبة لكونه يقصد هاهنا فلا، لانه لا يلائم المقام. صحيح مطلوب مننا توقير المسؤول والا نناديه باسمه المجرد، وانما بيا نبي الله يا رسول الله، وان نوقره ونتواضع ونخفض الصوت عنده. الكلام ده في حد ذاته كده سليم، لكن ان يكون هذا هو المقصود هنا لا. ليه؟ قال لان المقام يأباه، المقام هنا يأباه. فالحديث هنا عن قضية الاستئذان وعدم انبغاء ان ينصرفوا بدون اذن الرسول لهم وكذا. فعلشان يجي يوصل، ولا سيما اللحاق اللي حيجي، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يعني ده راجع لايه؟ راجع للذين لا يستأذنون ويتسللون. فعلشان يجي يوسط بين طلب الاستئذان وإذن النبي لهم والنعي على من يتسلل دون أن يأذن له الرسول، يجي يوسط بينهم، لا تنادوا الرسول باسمه، يبقى هذا غير مناسب للمقام. ماشي يا ابني؟ ولذلك الوجه ده وان ذكره الزمخشري وسط الاوجه الثلاثه فهو وجه لا يجوز ان يؤخذ به هنا. واضح يا حبيبي؟ بنقول دلوقتي المعنى صحيح بنفسه، يعني كونك ما تناديش الرسول باسمه المجرد، وكونك لا تناديه الا باللقب الافخم، يا نبي الله يا رسول الله، وكونك تخفض الصوت عنده وتتواضع الى اخره، كل ده كلام كويس في حد ذاته كده. انما ان يكون هذا مقصودا هنا فلا. ليه؟ لانه لا يلائم المقام. فالمقام حديثه اولا واخرا عن ايه؟ عن الاستئذان، وانه لا ينبغي ان يتسللوا من الاجتماع بدون ان يأذن لهم. ولذلك هيقول بعدها على طول ايه؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يعني ايه بقى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا؟ التسلل الخروج بالتدريج قليلا قليلا، يقال تسلل كما يقال تدخل كما يقال تدرج، والمعنى في هذا كله ان يكون الفعل حاصلا بالتدريج قليلا قليلا، يعني مش بيطلعوا دفعة واحدة، لا، الواحد بعد الاخر يتسلل. طيب قد يعلم الله، قد هنا الايه يا اولاد؟ للتحقيق. قد عندما تدخل على الماضي فهي غالبا للتحقيق. طيب وقد تكون للتقريب، يعني تقول مثلا قد قامت الصلاه، هي لسه ما اتقامتش، لسه لم تشرع فيها، انما يعني ايه قربت الصلاة خلاص، فبتقول قد قامت الصلاة مثلا. طيب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ده تحقيق مش كده ولا لا؟ طيب عاد، قد اذا دخلت على المضارع بقى فهي غالبا للتقليل، تقول قد يجود البخيل للتقليل، لكن قد تكون للتكثير، المفيد بالقرينة للتحقيق. وهنا علم الله تعالى علم ثابت محقق له عز وجل، لا يفوت علمه شيء. فلما يقول قد يعلم، يبقى قد هنا ايه للتحقيق. ونظروا لهذا بربة، اصل وضع ربة للتقليل، ولكنها قد تكون للتكثير اذا قامت القرينة، زي ما تقول ايه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هو دلوقتي يوم القيامة الكافرون لا يودون لو كانوا مسلمين، ولا يودون قطعا لو كانوا مسلمين؟ يودون قطعا لو كانوا مسلمين. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهم يوم القيامة لما يرون المسلمين ونعمهم ويرون أنفسهم والعذاب الذي ينتظرهم، يودون قطعا أنهم كانوا مسلمين. طيب، يبقى رب استعملت هناك للتكثير، والقرينة خلته للتحقيق كمان. هنا كذلك قد عندما تدخل على المضارع، الشأن فيها أن تفيد غالبا التقليل، لكن القرينة حولت التقليل إلى تكثير يفيد التحقيق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم قليلا قليلا، لواذا. يعني إيه لواذا؟ يعني يلوذ بعضهم ببعض على سبيل التبع. بمعنى ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه البعض فيأذن لهم، فيلوذ به غيره ممن لم يأذن له، على اساس انه من اتباعه او يستتر به، يعني لواذا استتارا به او تبعا له. طب ولواذا دي تعرف ايه؟ قال هي حال اما من الواو على طول، واما مفعول مطلق لفعل محذوف اي يلوذون لواذا، والفعل المحذوف مع فاعله يبقى حال. يعني يلواذا نفسها تخليها حال، هي مصدر على طول الخط، اي ملاوذين لواذا، اي ملاوذين. اما تخليها نفسها حال المصدر يبقى حال، واما انه مفعول مطلق لفعل محذوف يلوذون لواذا، والفعل المطلق والفعل المحذوف ده هو والفاعل بتاعه، يبقى حال ايه من الواو في يتسللون. طيب، فليحذر الذين يخالفون عن امره، ترتيب للحذر او للامر به على هذا التسلل وعيد. فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني ايه يخالفون عن امره؟ لما تقول خالفه الى، خالف الى كذا، يبقى اطاع ولا عصى؟ انما خالف عن كذا يبقى عصى. لما تقول اخالف الى امره يبقى مطيع، انما خالف عن امره يبقى ايه؟ عصى. طب يعني يخالفون عن امره يعني يعصون امره، ولا يخالفون معناها يصدون؟ يصدون. طب يصدون تبقى عايزه مفعول، يصدون يبقى يصدون غيرهم مثلا عن امره. يعني ما يجي حد عايز يطيع الرسول يصدوه. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، عذاب في الدنيا محنه، او يصيبهم عذاب اليم في الاخره. طب اودي تبقى مانعه جمع ولا مانعه خلو؟ يعني ايه مانعه جمع ومانعه خلو يا اولاد؟ بقى اودي قد تستعمل حقيقيه. حقيقيه يعني ايه؟ يعني تمنع الجمع والخلو معا. وقد تستعمل مانعة جمع، وقد تستعمل مانعة خلو. لما تقول مثلا اما ليل او نهار، دي مانعة ايه يا اولاد؟ ما يجتمعوش الاثنين ابدا، لكن لا يخلو من الليل او النهار، يبقى دي مانعة الجمع. طب اما تقول لواحد تزوج اما هندا او اختها، والله دي طبعا تمنع الجمع وقد تمنع الخلو. انت لو ما اتجوزتش الاثنين مشكله؟ ما فيش مشكله، لا مشكله. طيب اما تيجي تقول هنا بقى ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، فيه مانع ان يجتمع عليهم الاثنين، الفتنه في الدنيا والعذاب في الاخره؟ لا، يبقى ليست مانعه جمع، انما مانعه ايه؟ خلو. لا يخلو امرهم من احد الامرين وقد يجتمعان. انما يعني لا يبرؤون من كليهما ابدا، يا الفتنه يا العذاب يا الاثنين مع بعض، فهي مانعة خلو. طب وكرر الفعل ليه؟ ما قالش أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم، للاعتناء بأمر التهديد. فالعذاب الأليم وهو أشد من الفتنة، المحنة في الدنيا، يستدعي أن يصرح في جانبه بالفعل مرة تانية، أو يصيبهم عذاب أليم، ده نوع أشد من سابقه. ثم قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض خلقا وإيجادا وملكا وتصرفا وابتداء وإعادة، قد يعلم ما أنتم عليه. برضه قد للإيه؟ للتحقيق برضه. قد يعلم ما انتم عليه، ومنلاحظ هنا في ايه؟ التفات. في ايه؟ التفات اهو. لان اللي فات كان بيقول ايه؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منه، فليحذر الذين، شبه، فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم. وبعدين هنا التفت من الغيبة إلى الخطاب: قد يعلم ما أنتم عليه. طيب، ويوم يرجعون إليه. يوم يرجعون إليه. يعني يعلم ما أنتم عليه ويعلم يوم يرجعون إليه. طب هو يعلم رجوعهم ولا يوم الرجوع؟ قال ما هو يلزم من علم الزمن علم ما يقع فيه من أحداث من باب أولى. يعني إذا كنت أنا أعلم الوقت وقت الحدث فكيف بالحدث الذي وقع في الوقت؟ ده احنا بنبقى نقول مثلا ده أنا معرفش الحدث ده، أنا أعرف حتى اليوم بتاعه كان إيه. فعلم الزمن يستدعي علم ما وقع فيه من باب أولى. ولذلك يجي يقول مثلا إيه، وإذ قال كذا، واذكر إذ، وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر إلى آخره، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ الزمن يعني واذكر وقت قال كذا. طب أنا هذكر الوقت ولا الحدث؟ ما هو يلزم من ذكر الوقت يا أولاد. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، وطبعا ينبئهم بما عملوا ويجازيهم عليه بعد التنبئة. يعني هو ينبئهم بما عملوا فقط بعد ما يقربهم ويقول لهم انتوا عملتوا كذا وكذا وينبئهم به بس كده، لا يجازيهم عليه بس، والله بكل شيء عليم. يرى النبأ الآيتين دول في الكشاف. لا تجعلوا دعاء مسؤول على طول يا ابني، احنا وصلنا لهنا، قرأنا الآية اللي فاتت احنا. لا تجعلوا دعاء بينكم ده الوجه الثاني، ده اللي وسطه الزمخشري واللي احنا اعترضنا عليه يا اولاد. يعني الوجه الاول مظبوط ملائم للمقام، الوجه الثاني ده اللي جابه الشيخ الزمخشري، او لا تجعلوا نداءكم اياه كذا، ده قلنا لا يلائم المقام. قول يا سيدي، او لا تجعلوا ايه؟ او لا تجعلوا لكم هي تبقى نداءه بينكم كما يسمي بعضكم بعضا ويناديه باسمه الذي سماه به ابواه. ولا تقولوا يا محمد ولكن يا نبي الله يا رسول الله، مع توقير والتعظيم والصوت المرفوض والتواضع. طيب. ويسمى لا تجعلوا دعاء الرسول ربكم. ده وجه ثالث. ده برضه معقول. يعني الوجه الاول والثالث مظبوطين، انما الوجه اللي في الوسط ده لا يلائم المقام. واضح يا ابني؟ قول يا ابني. ها لا تتعرض لعقل الرسول الى الظن مثلما يدعو صغيركم وكبيركم وفقيركم وغنيكم. مفيش واو يا ابني. وفقيركم وغنيكم. اساله حاجه فربما اجابه وربما رده. ان دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعه مستجابه. خلاص كده؟ ودي احنا بينا صلة هذا بما قبله يبقى ازاي؟ نعم يا سيدي. ينسلون قليلا قليلا. ونظير تسلل تدرج وتنقل. نعم. واللواد الملاولة. هو ان يدود هذا بذاك وذاك بذاك. يعني ينتهون عن الجماعات في الخفية على سبيل المراودة والحجار بعضهم ببعض. طيب. ولواد الحال المدربين. طيب. وقيل كان بعضهم يدود بالرجل إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذي لم يؤذن له معه. على أنه من أتباعه يعني. وقولها لواد بالفتح. تمام. يقال خالفه من الامر اذا ذهب اليه دونه. طيب. ومنه قوله تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. طيب. وخالفه عن الامر اذا قصد عنه دونه. ماشي. ومعنى الذين يخالفون عن امره الذين يصدون عن امره دون المنافقين ودون المؤمنين وهم المنافقون. طيب. فحدث المفعول لان الغرض ذكر المخالف اللي هو يخالفون والمخالف عنه اللي هو امنه. اما ذكر المفعول وهو من يصدونه فلا يتعلق به غرض. نعم. وضمنت به بالله سبحانه وتعالى. يجوز هذا وذاك، يجوز ان يكون لله ويجوز ان يكون للرسول. نعم. ومعنى دينه الطرف الوجيه فتنة نحن في الدنيا أو صيبهم على أمر صيبهم عذاب أليم في الآخرة. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فتنة قتل وعن عطاء ثلاثة أهوال. طيب. وعن جعفر بن محمد يسلط عليها السلطان الجاهل. طيب. ألا إن لله من في السماوات والأرض. خلاص كده وقلنا أو تبقى مانعة إيه؟ ماشي كده. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئكم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فاختار خلق ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق. وما رجل توكيد العلم إلى توكيد الوعيد. وذلك أن الخلق إذا دخل على المضارع كان بمعنى ربما. فوافقت ربما في خروجها الى معنى التكثير. في نحو قوله فان كنت مهجور البناء فربما اقام به بعد الوفود وفوده. نعم. ونحوه قوله فان تمسي يا سيدي مهجور البناء. ايوه. فربما اقام به بعد الوفود وفوده. ده تبقى للتكسير دي. ونحوه قول زهير اخي ثقة لا تدرك الخمر ماله ولكنه قد يدرك المال نائله نائله نائله. برضه دي للتكسير. والمعنى ان جميع ما في السماوات والارض مختصه به خلقا ورزقا وعلما فكيف يخفى عليه احوال المنافقين وان كانوا يجتهدون في سبيل. طبعا الايه دي تفيد القصر يا اولاد لان تقديم ما هو التاخير. لله ما في السماوات والارض لا لأحد سواه. فالآية دي فيها قسم ولا لا؟ نعم يا سيدي. ومن أعلم جميع ما في السماوات والأرض مختصة به خلقا ورزقا وعلما. أو قال لك مختصة عشان يبين لك إن فيها إيه؟ ماشي. فكيف يقرأ عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجتهدون في تفسير لا ده الحديث ده بايظ بقى، الحديث ده ما بينفعش. خلاص كده يا ابني؟ طيب كده بقى هناخد في صورة غافل، وطبعا غافل بتبقى من كتاب ايه؟ الجمل على الجلالين. الجمل على الجلالين، اظن مش معاكم الكتاب الان. طيب اصبر بس شوية. قول الله تعالى حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. اعتاد كل من الجلال المحلي والجلال السيوطي، واحنا عارفين ان الجلال المحلي يا اولاد فسر من صورة ايه؟ الكهف الى اخر القرآن، يعني فسر النصف الاخير من اول الكهف الى اخر الناس، وبعدين شرع في تفسير النصف الاول، فلم يتسن له الا ذكر الفاتحة ثم توفاه الله. جه الشيخ السيوطي كمل يعني عمل ايه؟ فسر النصف الاول من اول البقرة لحد ايه؟ الكهف. طيب بنقول بقى الجلالان كلاهما اعتادا عندما يأتيان الى شيء من الحروف المقطعة في اوائل الصور، الصور 29 دول، اعتاد كل منهما ان يأتي عند اي من هذه الحروف المقطعة ويقول ايه؟ الله اعلم بمراده. يعني الف لام ميم، تبص تلاقيه يقول لك ايه؟ الله اعلم بمراده. الف لام ميم صاد نفس الحكايه، الف لام ميم را نفس الحكايه، طاسين طاسين ميم حاميم حاميم عين سين قاف، ايا كان يقول على طول ايه؟ الله اعلم بمراده. وبعض اخواننا من اهل العلم بيرتضي المسألة دي جدا، مع انها مسألة على غاية من الخطورة على الدين والقرآن. ازاي؟ أن يكون في القرآن لفظ فضلا عن أكثر من لفظ غير معلوم المعنى، هذا شيء لا يجوز أبدا. ليه؟ أولا أن من المعلوم بلاغة، من المعلوم بلاغة أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته وفصاحة أجزائه. طيب وبعدين؟ يعني إذا اختلت الفصاحة تختل بالتالي البلاء، مش كده يا ابني؟ عندما يكون الكلام مطابق لمقتضى الحال لكن غير فصيح يبقى غير بليء. يعني عايزين علشان تتم البلاغة عايزين امرين: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وحاجة تانية كمان مع فصاحته، فصاحة الكلام وفصاحة كل كلمة وفصاحة اجزائه. زي ما بتكون عادي علشان الاجزاء تبقى فصيحة او تبقى الكلمة فصيحة يجب ان تخلو من عيوب ثلاثة لو حصل فيها اي عيب منهم تبقى الكلمة غير فصيحة. واذا دخلت في كلام يبقى الكلام غير فصيح، واذا كان غير فصيح يبقى غير بليغ. طيب عاش، ايه العيوب الثلاثة دول؟ تناقض الحروف. فلو كانت الكلمة فيها تناقض حروف خف او ثقل تبقى الكلمة غير فصيحة. ماشي يا ابني؟ طيب مخالفة الوضع اللي هو القياس الصرفي والنحوي. فلو كانت الكلمة مخالفة للوضع تبقى غير فصيحة. فمثلا المسلم بيضغم ظن اي بخل، لما تيجي تقول ظننا ظننا بدل ما تقول ظن تبقى خالف الوضع، تبقى الكلمة غير فصيحة. العيب الثالث وده اللي يعنينا الان الغرابة. ايه الغرابة؟ ان الكلمة تبقى مهجورة وغير مأنوسة الاستعمال عند اكثر العرب الخلص. عند كل العرب ولا اكثرهم؟ اكثر. يعني حتى لو علمها البعض نعم، لكن كونها غير مستعملة مجهولة المعنى او غير مأنوسة الاستعمال عند اكثر العرب الخلص يبقى ده يخلي الكلمة غير فصيحة. فلما يجي يقول ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة اتنقعوا، ده كلام يا اولاد؟ غريب. يخلي الكلمة غير فصيحة وبالتالي غير بليغ. طيب عاش، بنقول لما تبقى الكلمة مجهولة المعنى عند اكثر العرب الخلص، طب ما بالك لو ان الكلمة مجهولة المعنى عند العرب جميعا؟ ما بالك بقى لو كانت الكلمة مجهولة المعنى عند العالمين، عرب وغير عرب؟ يبقى من باب اولى تبقى الكلمة غير فصيحة، مش كده ولا لا؟ لما يجي يقول لي دلوقتي حاميم الله اعلم بمراده، الله يبقى معناها في الفاظ في القرآن غير معروفة المعنى، مش بس عند اكثر العرب الخلص ولا حتى عند العرب فقط، بل عند الخلق كله غير معلومة المعنى عند الخلق كله. حتى لو قلت لي معلومة للرسول اقول لك طوفني، انما مجهولة المعنى عند غيره عند الكل. يبقى معناها ان الكلام ايه؟ غريب، مش كده يا ابني؟ طيب، وبالتالي يبقى غير فصيح، وبالتالي يبقى غير بليغ. لو وقع هذا والعرب في وقت من الاوقات ولا سيما الكافرون منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو وقع مثل هذا العيب لأخذه العرب مطعنا ضخما على القرآن الكريم، وقالوا لرسول الله أنت تتحدانا إلى هذا القرآن أن نأتي بسورة من مثله وكذا، كيف نتحدى إلى كلام غير بليغ بل غير فصيح؟ نحن أجل قدرا من أن نشغل أنفسنا بالإتيان بمثل أو بجزء من كلام غير فصيح. وبالشكل ده لا قدر الله كانت تسقط حجة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ يعني لما نيجي نقول دلوقتي ان القرآن فيه الفاظ غير معلومة المعنى، طب بالتالي تبقى غير فصيحة وبالتالي غير بليغة. طب هو عمال يتحداهم الى القرآن ان يأتوا بمثله او بمثل سورة منه، طب يتحداهم الى كلام يرون انه غير بليغ بل غير فصيح، تسقط حجته. ادي واحدة. الحاجة الثانية اللي فيها مكمن خطورة ايضا ضخم، القرآن لما تحداهم تحداهم الى ايه؟ ان يأتوا بسورة من مثله ولو اخسر سورة. طب ما دون السورة يقدروا يجيبوا زيها ولا لا؟ جايز، جايز يقدروا، لكن لو اتوا بما دون اخسر سورة يبقى سقطت حجة النبي ولا ما سقطتش؟ لا ما سقطتش، لان انت حددكم الى ايه؟ سورة، ولو اخسر سورة زي سورة الكوثر مثلا. طيب يقدروا يجيبوا مثلا ايتين من سورة الكوثر؟ افرض ايدهم يجيبوا ايتين زي سورة الكوثر، يبقى تسقط حجة النبي؟ لا ما تسقطش، لانها تحددكم الى ايه؟ سورة كاملة. عظيم. طب افرض ان هم جابوا ايتين زي سورة الكوثر، ايتين، وكملوا الاية التالتة بكلام لا معنى له، كلام ملوش معنى، فيجي يقول لهم الله ده انتوا الكلام اللي انتوا جايبينه ده ملوش معنى، يبقى ما يصلحش تمام السورة. يقول له الله، طب ما انت جبت كلام ملوش معنى، جبت كلام ملوش معنى زي ألف لام ميم وألف لام ها وكذا، كلام ملوش معنى هو. فلما يجي يقول له معنى الله أعلم به، يقول له ونحن نقول أيضا له معنى هو الأعلم به مثلا، أو إحنا نعرفه مش هنقول لك عليه. فبالشكل ده يا أولاد يسقط إعجاز القرآن وحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فده مكمن خطورة ضخم جدا. يجي واحد يقول لي الله طب مش فيه متشابه استأثر الله بعلمه؟ اقول له يعني ايه استأثر الله بعلمه؟ تقصد بها ايه؟ تقصد بها ايه؟ تقصد علم حدوثه ولا تقصد علم معناه؟ ان كنت تقصد علم معناه ما ينفعش، انما علم حدوثه امتى هتحصل الساعة ما نعرفش حدوثها ايه. مثلا الروح ما به الحياة، انما كيفيتها ايه؟ علم الكيفية ما يؤثرش. فلما تيجي تقول لي استأثر الله بعلمه، اسألك يعني ايه استأثر الله بعلمه؟ بعلم معناه ولا بعلم شيء اخر يتعلق به كوقت الحدوث بتاع الساعة، ككيفية الروح وهكذا. فلما تيجي تقول لي الروح من المتشابه، اقول لك متشابه يعني ايه هنا؟ استأثر الله بعلمها يعني بعلم ايه؟ علم معناها ولا علم كيفيتها؟ ان قصدت علم معناها لا يطمح ما به الحياة، خلاص. انما علم كيفيتها اقول لك طب ما هو بكل بساطة اللي انت بتقول عليه محكم زي الخلق مثلا، خلق، خلق معروف معناها وبتسماها محكمة، انما هل نعلم كيفية الخلق؟ لا نعلم كيفية الخلق. طيب احنا بقى بنقول يا اولاد لا يصلح اذا ان يقال ان في القرآن ولو لفظ واحد لا يعلم معناه، شوف انا بتحدد، لا يعلم معناه الا الله، انما يجهل اشياء تانية تتعلق بالمعنى ما فيش مانع، انما المعنى نفسه. طيب حاميم باء والف لام ميم والكلام ده تعتبر محكم ولا متشابه؟ نشوف احسن حاجة تقال ايه في المحكم والمتشابه. اللفظ لما يقصد به ما وضع له، يقصد باللفظ ما وضع له، يبقى محكم ولا متشابه؟ يبقى محكم. طيب عاش، يا ترى حاميم والف لام ميم والكلام ده كله هل تقصد هذه الحروف نفسها ولا يقصد شيء اخر؟ نقول لا، نقصد نفس الحروف دي ما وضعت له. حا هي حرف الحاء، وميم هو الميم. طب تقصد الحروف دي ازاي؟ الآه تقصد الحروف دي والدلالة الالتزامية العرفية تصحح ان تراد عين هذه الحروف. ازاي؟ دلوقتي احنا لما بنيجي نتكلم في كلامنا العادي حتى بنقول ايه؟ عايزين لفظ يطلق ويراد منه معنى، ماشي. المعنى ده عايزين يطابق المقام. لو جبت معنى لكن لا يطابق المقام، اللفظ دل على معنى لكن لا يطابق المقام، يبقى ما ينفعش، يبقى الكلام غير بليغ. فلما تيجي مثلا في فرح زفاف، وتيجي تقول لصاحبه ايه؟ عزاء جميلا، او الكلام له معنى كل حاجة، لكن يبقى بليغ ابدا. تيجي تقول لصاحب الميت بابن عفاء والبنين، بابن فاء، على فكرة هي بابن فاء بالكسر مش بالفتح، بابن فاء والبنين، ما ينفعش. او تيجي تقول له عقبال عندكم مثلا لصاحب الميت ولا ما ينفعش. طيب، يبقى لابد ان يدل الكلام على معنى ويطابق المقام. طب احنا بنقول هنا الكلام دل على معنى وهو ارادة عين هذه الحروف، لكن هل يطابق المقام ولا لا؟ بنقول نعم يطابق المقام. ازاي؟ دلوقتي احنا اذا رأيت معلما يهجي صبيا فيجي يقول له مثلا اكل الف كاف لام، المعلم بيهجي الصبي عشان يعرف ينطق كلمة اكل ويعرف انها مكونة من ايه. بتعرف انه يقصد ذات الحروف دي لغرض صحيح ولا لا؟ نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله you ابني؟ النبي عليه الصلاة والسلام عمال يتحداهم إلى القرآن، غير مرة، مرات عديدة. فلما يجي يأتيهم بألفاظ هي أسماء للحروف التي يركبون منها كلامه، بل التي لا كلام لهم إلا بها. في واحد يقدر يتكلم من غير ما يستعمل مسميات هذه الأسماء؟ يعني مثلا بتقول أكل، ألف، ألف ده الاسم ولا المسمى؟ ده الاسم. فين المسمى؟ المسمى اللي انت بتنطقه في أول الكلمة دي، أكل. كاف ده الاسم ولا المسمى؟ ده الاسم. فين المسمى؟ كاف. واللام نفس الحكاية. كويس. النبي هنا ذكر لهم الأسماء ولا المسميات اللي جت في القرآن دي؟ الأسماء. الأسماء دي أعلام لإيه؟ للمسميات. المسميات دي هي اللي بيتكون منها الكلام، ولا كلام إلا بهذه المسميات. فلما يقول لهم أنا بتحداكم وهاكم مثالا آتيكم بأكثر الحروف دورانا في الكلام ولا تستطيعون أن تؤلفوا كلامكم إلا من هذه الحروف ونظائرها، فأتوا بمثله إذن. يعني أنا مش بجيب لكم حروف غريبة عليكم ولا على لغتكم. القرآن مؤلف من عند الله من عين الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، فما يمنعكم إذن أن تأتوا بمثله لو لم يكن من عند الله، لولا أنه كلام خارق معجز لا بسبب التركيب من هذه الحروف بل بأسباب أخرى لاستطعتم أن تأتوا بمثله. فيبقى جاب لهم الأسماء الدالة على المسميات مقصودا من هذه الأسماء عين المسميات، واختار القرآن ما هو أكثر دورانا في الكلام من مسميات الحروف. يعني ايه أكثر دورانا في الكلام؟ يعني انت مثلا انا بقول لك الكلام، الكلام ألف ولام وكاف ولام وألف وميم، هذه كلمة. أنت ألف ونون والتاء بس اللي خرجت. لما تيجي تجيب لي أي كلمة هتلاقي إن معظم الكلمة دي في أغلب الأحيان حروف من الحروف اللي ذكرت هنا دي. فلما يجيب لهم أسماء مسمياتها حروف يتركب منها كلامهم هي أكثر دورانا في كلامهم مما ترك، يقول لهم طب إيه اللي يمنعكم إذن أن تأتوا بمثله؟ هو مركب من عين الحروف اللي انتوا بتنطقوا بيها والتي لا تنطقون الا بها، فما يمنعكم الا كونه من كلام خالق القوى والقدر، وانه خالق معجز باسباب اخرى لا بسبب التركيب من هذه الحروف. ماشي يا ابني؟ طيب استنى بس شوية. اذا لما يجي واحد يقول لي دلوقتي الله اعلم بمراده، نقول له غلط. المراد من هذه معروف، وهو انها اسماء المراد منها مسمياتها من الحروف الدائرة في الكلام. طب ما المقصود من استعمال ذلك هنا؟ التحدي. طيب يجي واحد يقول لي المراد منها اسم الله الأعظم، المراد منها كلام مختصر من كلام آخر، كل ده في الفاضي، لأن المعنى الموضوع له اللفظ صالح الإرادة هنا ومطابق للمقام، فلا كل ده في الفاضي. ما هو ابن عباس لم يثبت عنه هذا. يقول الله أعلم بمراد، يقول مثلا ايه ألف لام ميم الله أعلم، ألف لام ميم را الله أعلم ويرى ومش عارف ايه، مختصرة من كلام تاني، كل ده كلام فاضي. ولذلك يا أولاد لعل الصحابة كانوا موفقين كل التوفيق عندما رسموا المصحف بإيه؟ بمجرد حروف. يعني المفروض انك انت بتنطق ألف لام ميم ازاي؟ مسميات ولا أسماء؟ لو كتبوها زي ما بتنطق كانوا كتبوا ألف ازاي؟ همزة ولام وفاء، مش كده؟ لكن ما كتبوهاش كده، كتبوا ألف بس. اللام اللي بتنطقها لام كانت عبارة عن لام وألف في الوسط وإيه وميم، ما كتبوهاش كده، كتبوها لام بس. ليه؟ بنقول لعلهم وفقوا غاية التوفيق عندما أرادوا أن يلفتوا نظرك إلى ألا تبحث عن معان مختلفة لما جرى عليه وضع هذه الأسماء. فهذه الأسماء موضوعة لإيه؟ لمسمياتها. فما تبحث عن معنى تاني غير هذه المسميات. فكتبوا المسميات لا الأسماء، إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تضل في طلب معاني أخرى غير المسميات. ماشي يا ابني؟ واحد كان بيقول لي لو سمحت يا دكتور، عايز ايه يا ابني؟ لا يفهمون غيره، لا يفهمون غيره، لأنهم عرب ولا يعقلون من هذه الأسماء إلا المسميات، لأنها وضعت لهذا. فأنت لو صرت إلى أي معنى تاني يبقى صرفت اللفظ عما وضع له لغير قرينة صارفة عما وضع له اللفظ. فاللفظ موجود، اسم موجود، اي اسم بيدل على ايه؟ على مسماه. يعني انت بتقول محمد، ده اسم ولا مسمى؟ ده اسم بيدل على مسماه، علم لشخص كذا كذا. طيب بتقول رجل، اسم ده موضوع لإيه؟ حيوان الذكر البالغ من بني آدم مش عارف ده مسمى. فهو دلوقتي كونك تصرف اللفظ عن معناه الذي وضع له إلى معنى آخر لم يوضع له اللفظ، ده يحتاج لقرينة ولا يصلح كده في أي وقت؟ قطعا لا يصح أن تصرف اللفظ عن حقيقة ما وضع له إلى ما لم يوضع له إلا إذا قامت قرينة توجب هذا الصرف وعلاقة بين المعنى الأول الذي وضع له اللفظ والمعنى المراد. كونك انت هنا تصرف هذه الألفاظ عن معانيها التي وضعت لها، وإيه المعاني دي؟ دي أسماء. مسمياتها إيه اللي وضعت لها الأسماء دي؟ الحروف التي تدور في الكلام والتي يتركب منها الكلام. كونك تصرفها عن هذا المعنى إلى أي معنى آخر يبقى صرفتها عما وضعت لها. فين القرينة الموجبة للصرف؟ لا قرينة. يبقى يجب أن تكون باقية في إيه؟ فيما وضعت له، وهو المسميات. طيب يبقى إيه المقصود لما تقصد من الأسماء دي المسميات؟ المقصود التحدي. إيه الدلالة اللي تدل؟ دلالة التزامية عرفية زي ما قلنا. طيب ادي حاميم. يبقى لما تلاقي بقى الشيخ الجمل يوجد لك هنا ولا في غير هنا معاني تانية، قيل معناها كذا وقيل معناها كذا، كل ده يبقى كلام فاضي لانه صرف اللفظ عما وضع له. ولما الجلال يقول لك الله اعلم بمراده يبقى ده انيل، يبقى ده كلام ما ينفعش ابدا. اللي بعض الناس اللي من اخواننا اللي بيجوا مثلا يتكلموا في الاذاعه ولا بتاع يحلولوا قوي انه يجي في الحته دي مثلا ويقول لك الله اعلم بمراده، ما ينفعش. الله اعلم بمراده دي قلنا زي مكمن خطوره ضخمه جدا على الدين وعلى النبي والقران. يبقى ايه المقصود بحاميم وامثالها دي كلها يا اولاد؟ اسماء يقصد منها عين مسمياتها بغرض ايه؟ بغرض التحدي بالقرآن. ايه الدلالة؟ التزامية عرفية. ادي الكلام. احنا هنكتفي بهذا ما تبقوا لنا معاكم الجمل بكرة ان شاء الله. نعم يا ابني. ده كلام ما ينفعش. اي واحد يقول كلام زي كده ما ينفعش. ما هو في بعض الناس عملوا ايه؟ حبوا يهربوا من الكلام، بس الكلام ده مش صريح بلاغه. قالوا ايه؟ قالوا يعني لما يكون الكلام طويل وفيه لفظ ولا اتنين ولا عشرة غير فصيح ما يؤثرش بفصاحته، الكلام ده كلام فاضي ما ينفعش. بل اللفظ الواحد في كلام يبلغ عشرات الالاف من الالفاظ يخل بفصاحته. لابد ان يكون كل لفظ فصيحا، وعشان تتحقق الفصاحة يجب ألا يكون هناك عيب يخل بها زي ما بينا. الغرابة، وزي ما بقول لك الغرابة دي كون اللفظ مجهول لأكثر العرب فقط. أي وإن علمه البعض ما الظن لو لم يعلمه العرب جميعا، بل ما الظن لو لم يعلمه أحد. وتقول لي الله أعلم، الله أعلم إزاي؟ طب ما هو يبقى الخطاب به كالخطاب بالمهمل، كخطاب الزنجي للعربي وبالعكس. انت لما يجي واحد الان يكلمك بلغة لا تفهمها هذا يصلح بلاغة ولا حكمة؟ يعني لما يجي واحد دلوقتي انت ما بتعرفش انجليزي، فيجي واحد يكلمك بالانجليزي وعارف انك ما بتعرفش انجليزي، يصلح هذا حكمة مش بس بلاغة؟ يصلح حكمة؟ لا يصلح. طب لما ربنا الوقت يجي خطبك وهو يأتيك بهذا القرآن للبيان والهدى وعايز يخطبك، يقوم يخطبك بما لا يعلمه إلا هو، طب كيف يتناسب هذا مع حكمة الله؟ يعني احنا بنقول يا أولاد المسألة دي على غاية من الخطورة، يطعن في حكمة الله، يطعن في القرآن وفي نبي القرآن وفي دين الإسلام. هذا لا يصلح بحال من الأحوال أن تقول لي إن في القرآن ولو لفظ واحد لا يعلم معناه إلا الله، هذا خطأ كبير جدا جدا. أن يخاطبني الله بما لا أفهم لا يجوز، كخطاب الزنجي للعربي، خطاب العربي للزنجي الذي لا يفهم لغته لا يصلح، لا في معيار الحكمة ولا في معيار البلاغة ولا شيء. يعجزك بإيه يا ابني؟ بأن يخاطبك بما لا تفهم؟ طب ما هو لما يخاطبني بما لا أفهم، هو أنا قلت إن أنا قادم قدرة الله؟ هو دلوقتي أنا قلت إن أنا بخلق زي ما بيخلق؟ هو دلوقتي عايز يخاطبني، عايز يفهمني، عايز يبين لي ويهديني، يوم يجيب لي كلام لا أفهمه، أين فيه الهدى والرشاد؟ ما بقول لك زي ما تخاطب انت واحد انجليزي ما بيعرفش لغة العربية، يبقى ده ما يتناسبش معنى. طب ما انت تقدر بكل بساطة تتحدى اي واحد بالشكل ده، يعني تيجي الانجليزي وتقول له انا بتحداك، تتحداني بايه؟ بانك مش هتفهم كلام اللي اقوله لك ده. طب وده يخلق تحدي؟ ها؟ يعني أنت عندما تأتي إلى من لا يعرف لغتك وتقول سأتحدى هذا وأتكلم كلاما لا يفهمه، يصلح التحدي بهذا؟ لا يصلح أبدا. معلوم أن من لا يفهم لغتك لا يفهم كلامك، فلما يجي ربنا يقول لنا إيه؟ أنا أتحداكم بأن آتيكم بكلام لا تفهمونه، تأخذي تصلح بإيه؟ لا يصلح، لا يتناسب لا مع الحكمة ولا مع البلاغة ولا أي شيء أبدا، بل هذا عجز وقصور لا يليق بالله تعالى. المهم إنه يأتيني بكلام مفهوم ولا أستعمل إلا أمثاله، ومع ذلك ما أقدرش أجيب زيه أبدا، أجيب الكلام. إنما تقول لي أنا أتحدك إلى شيء لا تفهمه، طب ما هو ده كل إنسان يستطيع أن يصنع هذا، يأتي إلى آخر لا يعرف لغته ويقول له سأتكلم بكلام لا تفهمه، ده ما عملناش حاجة. يعني لو كان الأمر كذلك زي ما أنت بتقول لي ليتحدانا ويقول أدينا هجيب لكم الكلام مش هتفهموا اللي أنا بقوله، طيب أي واحد يعمل كده؟ يعني يأتي أي عجمي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له خلاص سأتكلم بكلام لا تفهم، أخبط بالفارسية ولا تفهم قولي، والعربي يجي يقول للنبي طيب أنا سأتحدى أيضا الفارسي ده وهتكلم معاه بلغة غير لغته ومش هيفهمني، يبقى انا بعمل زي ما عمل ربك بالضبط كده، ما فيش مشكله خالص. فهذا الكلام يا اولاد بنقول خطر ولا يصلح بحال من الاحوال. بكره بقى تجيبوا لنا الجمل ان شاء الله.